فكان نتيجته إلى إيش؟ الجنة. وتأتي ملائكة بحنوط من الجنة وتتولى تكفينه وتتولى أمره. إذن العمرة إلى العمرة، الجمعة إلى الجمعة، صوم يوم عرفة، صوم يوم عاشوراء، كل ما جاء من الأحاديث في هذا الباب يؤخذ على المبحث هل هو عام أو خاص، مع اتفاقهم على أن التوبة تكفر أو تمحو ما قبله. هناك ناحية بسيطة، تاب من الذنب والتوبة تجب ما قبلها، بعد فترة وقع في الذنب، هل له توبة من هذا الذنب المتكرر بعد التوبة الأولى أم لا؟ ها ايش تقولوا؟ من أية؟ من صاحب العابد ولا العالم؟ ها؟ في بعض لو أذنب 100 مرة وتاب إلى الله تاب عليه، ولكن بس تكون التوبة صادقة، ما هي لعب، ما يقول يا رب تبت إليك وهو متطلع إلى ذاك العمل، لا. إذا صدق في توبته على ما يريده الله منه من صدق النية والعزيمة، وكما قالوا الإقلاع عن الذنب والندم على ما مضى والعزم على ألا يعود لما كان عليه، إذا حصلت هذه الثلاثة ثم بعد ذلك غلب على أمره بأي حالة من الحالات، هل نضمن العصمة لإنسان؟ هل في إنسان معصوم؟ لا وكلا، مع الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده لا. إذن ليست هناك العصمة. وهناك الحديث لولا أنكم تذنبون وتستغفرون لأذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فأغفروا لهم. إذن لا إصرار على الذنب ولا تساهل به ولا إغفال للتوبة، ليكون العبد دائما على صلة مع الله. لو كانت المسألة انتهت خلاص انقطع يبقى ضامن ونام وانتهي، لا، لابد أن يكون دائما على صلة ومراقبة لنفسه مع الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم والحج المبرور، تقدم مرارا في موضوع الحج، ما هو بر الحج؟ البر خالص العمل، والمبرور أي الحج الذي لوحظت فيه أعمال البر. ومتى يكون الحج مبرورا؟ قالوا المطابق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسالم من الخطأ، أي الذي اكتملت فيه مناسك الحج واستوفيت له آداب الحج. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يبقى طول الحج وهو في جدال وخصومة ولا رفث ولا فسوق وسب وخصام، نقول هذا حج مبرور؟ لا. وبعضهم يقولون بر الحج إطعام الطعام وإفشاء السلام، يعني كل إنسان سخي كريم يساعد الآخرين. ولكن العلماء يقولون هناك علامة للحج المبرور، أي الذي يرجى قبوله عند الله، وهو أن يرجع صاحبه من حجه إلى أهله ويسير مع الناس سيرة أحسن مما كان عليها. هو لما قبل الحج يعمل ويتعامل مع الناس كان على درجة 70%، لما حج جاء لا والله أصبح الآن ما نقول 100%، 90%، يبقى أحسن من قبل ولا لا؟ فإذا رجع 90% في الصدق، في الأمانة، في الوفاء، في التعاون، في مساعدة الآخرين، في المحافظة على الصلوات، في كل هذه الأمور صار أحسن منه، والله فلان انصلح حاله، يبقى تظهر علامات إيش؟ بر الحج. لكن عياذا بالله إذا رجع وقال والله أنا خسرت كذا وكذا، أنا أبغى أعوض هذا بحلال ولا بحرام، يبقى رجع خير من أول ولا آثار من أول؟ شر من أول. إذا علامة بر الحج مع صاحبه أن يضفي عليه من آثاره. لو قدر مثلا إنسان مرض، والناس القلوب بذنوبها مرض، يعني الذنوب مرض القلوب، فإنسان مريض بعلة ما قال والله هذا يحتاج المستشفى، راح المستشفى وقعد في المستشفى 20 يوم، ثم جاء لناظر في وجهه هو أحسن من أول ولا زي أول ولا في تردي عن أول، يبقى حينئذ وجوده في المستشفى أفاده ولا لم يفده؟ إن كان تحسن صحته نقول وجوده في المستشفى إيش؟ والله استفاد.